بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال سعيد بن أبي الحسن: هو أخو الحسن البصري، وهو ثقة معروف، مات قبل الحسن بسنة رحمه الله. قال: وقبيعة السيف هي غطاء مقبضه، سواء كان هذا الغطاء من حديد أو غيره. طيب، أنا عايز أبعت لكم صورة علشان تشوفوا إيه الشكل السيف. يعني ممكن أعمل شايفين يا شباب الصورة اللي ظاهرة؟ لا، يعني بس عشان نعرف إيه المصطلحات اللي بنتكلم عنها. شايفين أول حاجة اللي هو إيه السن بتاع السيف ده؟ ده بيسموه الذؤابة، يعني اللي هو ايه السن بتاع او ذباب السيف. القبيعة اللي احنا بنتكلم عنها، شايفين الجزء اللي هو اللي تحت المقبض، اللي تحت خالص ده، اللي بيسموه القائم او المقبض، ده هو ده الجزء اللي هو الدائري اللي تحت اللي ماسك المقبض ده، هو ده ايه، هي دي القبيعة. والجزء اللي فوق ده بيسموه الشارب. طيب، هو هنا بيقول ايه؟ قال ابن الأثير رحمه الله: هي التي تكون على رأس قائم السيف. احنا فهمنا ايه؟ فهمنا القائم خلاص. وقيل هي ما تحت شاربي السيف، وعرفنا الشارب. فهو بيقول يعني ايه، احنا الصورة اللي احنا بعتناها دي هي موضحة ايه هي القبيعة، قبيعة السيف. وقال الخطابي رحمه الله: قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض. وقال البغوي رحمه الله: فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة، وكذلك المنطقة. وقال ابن قدامة: ولا بأس بقبيعة السيف من فضة، لما روى أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وقال هشام بن عروة: كان سيف الزبير محلا بالفضة وأنا رأيته. طيب، ده نستفيد منه إيه يا شباب؟ هو إيه السيف ده؟ آلة الحرب، يعني آلة الجهاد. فده يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، والاهتمام بآلة الحرب. اللي حتى السيف في هو هنا قال فيه جوازه، فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة. عارف لما أنت بتحب حاجة وإيه وتهتم بالحاجة دي، فهو إيه بيحل السيف في حتى في نوع من الايه، من تخويف المشرك الكافر، لما يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة آثار القوة في شكل الدرع، في شكل السيف. ده نوع ايه؟ يخوف العدو. وده يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمش الغرض منه نوع من الايه، من الترف، أو نوع من المباهاة، زي ما هيجي معانا دلوقتي إن بعد كده بعض الصحابة أنكر على من جاء بعدهم لما لقى فيه بقى فيه نوع من المبالغة، ان هو بقى بدأ يعمل بقى ايه، يعمل يهتم بزخرفة السيف ويبقى فيه نوع من المبالغة ونوع من الترف ونوع من التباهي. لا مش ده ايه، مش ده المقصد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عملهاش عشان كده، هو هنا هيبان معانا دلوقتي، لكن واضح المعنى ده يا شباب. فهو بيقول ايه، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا بأس بقبيعة السيف من فضة، يعني مفيش مشكلة ان يعمل الجزء ده يزينه بالفضة، لما روى أنس للحديث اللي معانا في الباب، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. وقال هشام بن عروة: كان سيف الزبير محلا بالفضة وأنا رأيته. يعني هشام ابن عروة ابن الزبير، وبيتكلم عن مين؟ عن جده. يعني هشام ابن عروة ابن الزبير بيقول: أنا شفت السيف بتاع إيه؟ بتاع الزبير اللي هو جدي، اللي هو إيه؟ جدي. قال: كان سيف الزبير محلا بالفضة وأنا رأيته. قال: لكن روى البخاري عن سليمان بن حبيب قال: سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم وما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، وإنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. هنا أبو أمامة رضي الله عنه بينكر على إيه؟ على الناس مسألة المبالغة في تزيين السيف. فبيقول إيه؟ بيقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية. قال العلابية هو كاتب تحت نوع من الجلود، الجلود الخام التي ليست بمدبوغة، وقيل العصب إلى آخره. يعني إن هي مادة، يعني مهم، مادة صنع منها قبيعة السيف من الجلد. قال: والآنك، الآنك هو الرصاص والحديد. فبيقول يعني هو كأنه بينكر إيه، إن أنتوا يعني بتهتموا بزخرفة السيف ونوع من المباهاة ونوع من الترف، وبيقول إن فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة. فهنا ممكن يظهر إيه يا شباب، ممكن يظهر نوع من التعارض، إن إزاي سيدنا أنس وصف سيف النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل ده، وهشام بن عروة وصف سيف الزبير، وهنا أبو أمامة بيقول: ما لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة. هيوضح دلوقتي هنا إيه؟ هيوضح هنا الخلاف ده. قال: ورواه ابن ماجة ولفظه: دخلنا على أبي أمامة فرأى في سيوفنا شيئا من حلية فضة فغضب، وقال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم من الذهب والفضة، ولكن الآنك يعني الرصاص والحديد والعلابي يعني نوع من الجلود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى. وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو، لتخويف العدو، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم. يعني هو أصلا إيه اللي محتاج إن هو يظهر التخويف ده للعدو، وإن هو إيه يزخرف ويعمل والكلام ده، بيقولوا كده، بيقول ده غير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم أصلا كانوا في غاية الشجاعة والقوة. يقول: وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية، مش محتاج ده، لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم. المهم يعني بيقول إزاي بقى نجمع بين إيه؟ بين الحديثين. قال: ويجمع بين حديث الباب الذي فيه الرخصة أن تكون قبيعة السيف من فضة، وبين حديث أبي أمامة هذا، أن أبا أمامة رضي الله عنه إنما أنكر عليهم لما رآهم توسعوا في هذا الأمر، لما شافوا من هم إيه؟ يعني زودوا بقى في الموضوع وبدأت تدخل فيه نوع من الترف والمباهاة، فهو إيه أنكر التوسع ده، مش بينكر أصل إن هو مباح إن الإنسان يعمل ده، فقال إنما أنكر عليهم لما رآهم توسعوا في هذا الأمر فإن ذلك ربما شغلهم في جهادهم، وهذا لا يلزم منه النهي عن هذه الرخصة. وأما نفيه أن يكون الذين فتحوا الفتوح فعلوه، مش هو بيقول إيه إن في ناس فتحوا الفتوح وما كانتش السيوف بتاعتهم فيها يعني الذهب والفضة؟ قال: وأما نفيه أن يكون الذين فتحوا الفتوح فعلوه ومراده بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على أن ذلك لم يكن غالبا فيه، يعني ده ما كانش إيه، ما كانش منتشر، ما كانش الأصل، إنما الأصل إن كان بيبقى مثلا من الجلد أو من الرصاص أو من الحديد. وأنكر اشتغال عامة من بعدهم بذلك وتوسعهم فيه. واضح كده؟ طيب الباب كده واضح يا شباب؟ المهم إن الباب فيه حديث أنس، الأصل في حديث أنس، قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طيب الباب اللي بعد كده، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح. الدرع ده شيء بيلبس على صدر، على الصدر كده، على صدر المقاتل، عبارة عن زي قميص منسوج من حديد، حلقات كده، حلقات متشابكة من الحديد قريبة علشان تحمي جسد المقاتل. فقال: الدرع قميص من حلقات من الحديد متشابكة يلبس وقاية من السلاح. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد. ممكن يكون في صورة للدرع، لكن هي مش معايا دلوقتي، يعني ممكن ان انا ان شاء الله ابحث عن صورة قريبة وانزلها في على الدرس، يعني لما ينزل على اليوتيوب ان شاء الله، لو حد عرف يجيب صورة ممكن ان شاء الله. قال عن الزبير، بس خلاص يعني مش دلوقتي، يعني في ركز في الدرس. ايه المهم ان الدرع مفهوم، يعني انت لو متصور شكل لبس الحرب، في شيء بيتلبس على البدن كده، قميص هو عبارة عن حديد منسوج، يعني معمول إيه، حلقات كده قريب علشان يحمي من الضربات، من ضربات السيف. ماشي. قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد. طبعا الدرع دي حديد، يعني ممكن حاجة بتكون تقيلة على جسم الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لابس الدرعين، درعين في يوم أحد. كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان، درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. كان في نهاية المعركة لما بدأ الأمر ينقلب على المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام نهض إلى الصخرة، كان عايز يطلع صلى الله عليه وسلم فوق صخرة فلم يستطع. ليه؟ من ثقل الدرع، يعني مش لابس درع واحد. قال: فأقعد طلحة تحته. سيدنا طلحة رضي الله عنه قعد على الأرض، عمل ظهره سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام علشان يصعد على الصخر. يا جماعة شوف، يعني رضي الله عن طلحة. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني على طلحة، حتى استوى على الصخر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. طبعا سيدنا طلحة ليه في يوم أحد يعني مواقف بطولية غير عادية. قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، مبالغة في أخذ الحذر والحيطة، امتثالا لقوله تعالى: خذوا حذركم، وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تشمل الدرع وغيرها من أسباب القوة. وإن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأقوى أفرادها، حيث قال: ألا إن القوة الرمي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآية فسرها وقال: ألا إن القوة الرمي. ولكن ده لا يمنع إن لما أنت تلبس درع قوي، لما تستعد بأي نوع من أنواع القوة العسكرية للعدو، فده إيه يدخل في الآية، فقال فإنها تشمل الدرع وغيرها. واحد يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش المفروض إن هو يعني يبقى متوكل على ربنا تمام التوكل، إزاي إن هو يلبس درعين؟ طب ما يخرج من غير درع خالص، وربنا يعني إن شاء الله إيه يحفظه ويحميه، وربنا سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس. طيب حد عنده إيه رد على الكلام ده؟ يعني ما كفاية درع واحد وخلاص، إيه رأيكم؟ أيوة، في أولا في تعليم للأمة إن أنت تاخد بالأسباب، وفي كمان إن اللي لابس درعين ده معناه إن هو هيقدم على العدو ولا يبالي. يعني أنت لما تبقى هو خلاص هو لابس مش درع واحد درعين، ده معنى كده أولا في قوة، يعني في إظهار قوة بدنية للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الدرع ثقيل زي ما احنا شفنا. الحاجة التانية إن في الإقدام إن هو يقدم على العدو، وغير كده تعليم للأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع كامل التوكل وتمام التوكل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لابس درعين عشان إحنا نتعلم، عشان إحنا نتعلم. قال القاري رحمه الله: وفيه إشارة إلى جواز المبالغة في أسباب المجاهدة، وأنه لا ينافي التوكل والتسليم بالأمور الواقعة المقدرة. قال: فنهض، أي قام متوجها إلى الصخرة، أي التي كانت هناك، ليستوي عليها وينظر إلى الكفار ويشرف على أصحابه ويرى ما آل إليه الأمر. قال: أوجب طلحة، أي عمل عملا أوجب له الجنة رضي الله عنه، فإنه خاطر بنفسه يوم أحد وفدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وقاية له، نحري دون نحرك يا رسول الله، وجرح جميع جسده حتى شلت يده، وجرح ب 85 جراحة في طلحة ابن عبيد الله وأبي طلحة. يعني أذكر أبي طلحة رضي الله عنه اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله لا تشرف، يعني يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. وسيدنا طلحة رضي الله عنه وضع يده يعني يحمي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سهم، فإيده اتشلت، قال حتى شلت يده وجرح ب 85 جراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوجب طلحة، أي عمل عملا أوجب له الجنة، فإنه خاطر بنفسه يوم أحد رضي الله عنه. وفي المسند عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: أوجب طلحة، حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة ظاهرة ومنقبة عظيمة لطلحة رضي الله عنه، وهو أحد المبشرين بالجنة من العشرة، وفيه بيان تعظيم طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف شوف ازاي سيدنا طلحة بيحب النبي عليه الصلاة والسلام، وازاي بيعظمه ان هو يقعد على الارض ويخلي ظهره سلم للنبي عليه الصلاة والسلام علشان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد عليه. ها، في تعظيم طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تجلى ذلك في مواقف عديدة في هذه الغزوة، حيث احاط بالنبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه وطأطأ له ظهره حتى اعتلاه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الجنة إنما يوجبها الله تعالى لأهلها بما قدموه من صالح الأعمال. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أوجب طلحة، يعني العمل ده أوجب له الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، بسبب إيه؟ بسبب العمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، قد ظاهر بينهما أي لبس إحداهما فوق الأخرى، كأنه جعل إحداهما ظهارة والأخرى بطانة. الظهارة الشيء اللي هو إيه الظاهر، والبطانة الشيء اللي إيه الداخل، اللي هو إيه كأنك لابس لبس فوق ولبس داخلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد ظاهر بينهما، يعني بين الدرعين، أي لبس إحداهما فوق الأخرى كأنه جعل إحداهما ظهارا والأخرى بطانا. ولبس الدرعين يدل على التوقي في الحرب وعدم الاكتراث بالعدو، ويساعد على الإقدام. قال: وقد تضمن هذا الباب ذكر ما جاء في درع النبي صلى الله عليه وسلم التي أعدها للحرب، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بلبس درع واحدة في يوم أحد، بل جمع بين درعين مبالغة في الاحتياط والأخذ بالأسباب وتعليما لأمته كيف يتأسون به في ذلك. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في كل حروبه، بل في أمره كله يعد للأمر عدته، يعني يستعد استعداد جيد، ويأخذ له أهبته، ويهيئ ما استطاع من أسبابه، وهو مع ذلك متوكلا على ربه تبارك وتعالى قبل ذلك كله وبعده، مستعينا به ملتجئا إليه. وهكذا يكون المسلم، خد بالأسباب واجتهد واعمل كل اللي تقدر عليه من المتاح، وفي نفس الوقت يكون عندك تمام التوكل، وإن أنت تبقى معتقد إن الأسباب دي لا تغني عنك شيئا، إن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يقصر في الأسباب. يعني هو ما ياخدش بالأسباب ويقول إن شاء الله بقى خلاص ربنا ينصرنا، لا، اعمل كل اللي عليك، كل المتاح بالنسبة لك، حتى لو كانت الأسباب دي حاجة، يعني حاجة لا تكافئ قوة العدو، لكن اجتهد على قد ما تقدر. أول لما أنت تجيب آخرك في الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك وينصرك بنصر من عنده سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكد على المعنى ده. خلاص أنت إيه اجتهدت وعملت ونظمتم وسعيت، لكن يقول: وما النصر إلا من عند الله. ماشي يا شباب. قال: متوكلا على ربه تبارك وتعالى قبل ذلك كله وبعده، مستعينا به ملتجئا إليه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكأنه من احتياطه وأخذه بالأسباب يظنه الجاهل لا يتوكل على ربه. يعني واحد يبص كده: إيه ده؟ يعني إيه كل الاستعداد ده والأخذ بالأسباب؟ كأنه لا يتوكل على ربه، يظنه الجاهل هكذا، يظنه الجاهل لا يتوكل على ربه، وكأنه لكمال توكله على ربه واستعانته به وافتقاره إليه، يظنه الجاهل لم يهيئ للأمر شيئا من أسبابه، وإنما تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا أو قدرا وشرعا. استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها أو لمسبباتها قدرا وشرعا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. مفهوم معنى ده يا شباب؟ وده وعلى هذا فقس، يعني انت بقى ايه ده في حياة الانسان، يعني اذا كان ده في باب الجهاد، ده في كل شيء في حياتك، حتى في طلب الهداية. يعني انت نفسك ان انت ربنا يمن عليك بالهداية وان انت تثبت على الطريق، خد بالاسباب، يعني اسعى، نفسي ان انا احس بالخشوع، خد باسباب، يعني اجتهد ان انت تتعلم قرآن وان انت تحفظ وان انت تفهم اللي انت بتقرأه وان انت تهيئ الجو، اعمل كل الاسباب، وساعتها يجي بقى ايه الفتح، ويجي النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. اجتهد على قد ما تقدر، هات اللي انت تقدر عليه اعمله، يعني هات اخرك في باب العلم، في العبادة، في الدعاء، في الاخذ بالاسباب، في ترتيب الامور، في ترتيب الوقت، في تعلم حتى شيء من الامور الدنيوية اللي ينفعك، في الاجتهاد في النوم، ان انت تنام بدري وتصحى بدري، وان انت تكون نشيط وتعمل، شوف اعمل كل اللي تقدر عليه، وساعتها هيجي بقى ايه الفتح والرزق والهداية، لما الانسان يجتهد في الاسباب وهو مع ذلك يتوكل تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال: فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكملوا الخلق توكلا، وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح. يعني رغم أنهم على تمام التوكل، لكن ما كانش يطلع كده وخلاص من غير ترتيب ومن غير خطة ومن غير تحصن ومن غير دروع. لا، نتحصن ونعمل كل نقدر عليه، وبعد كده النصر يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شاء الله نقف عند هذا الحد، وبإذن الله نقرأ غدا باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.